وهذه المسألة اختلفوا فيها، وهي هل الصلاة للإحرام أم الصلاة اتفق أنه صلى فريضة ثم أحل بعدها عقب الفريضة؟ في خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون استحباب ركعتي الإحرام ولا يبعد ذلك، ولا يبعد، وبعضهم ينفي ذلك، يقول ما فيه سنة شرعان الإحرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، هذا يكفينا لثبوت سنية الإمام. جمهور الفقهاء يرون أن ركعتي الإحرام سنة، كل من أراد أن يحل بحج أو عمرة يستحب له أن يصلي ركعتين، فهذا هو الواجب، هو الصحيح، لكن وهو الواجب. لكن الآخرون يقولون إنه لا يشرع ذلك إلا إذا اتفق أن صلى، وهذا هو الذي يؤيده ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم كذلك أيضا، ولكن ما رأه الفقهاء ما يبعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.